إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. ما لي وما للملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز من منجاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك. فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلم، وسأتحدث الليلة إن شاء الله جل وعلا عن المهر، عن المهر. قلت وإن كنت أعاني مرضا لكني سأؤصل بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله الثبات ووصول المعلومة إلى صدور الموحدين والموحدات. قلت إنني حينما أريد أن أتحدث عن موضوع المهر فلا بد وأن يتنبه الجميع من الآباء والأمهات، من الإخوان والأخوات، من الأبناء والبنات. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى واقعنا هذا، نظرنا إلى شرقه وإلى غربه، إلى شماله وإلى جنوبه، في مصر وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي باكستان وفي أفغانستان وفي كل البلدان العربية والإسلامية، رأينا الكل يشكو من الغلاء في المهور، رأينا الكل يشكو من الغلاء في المهور. لذلك حينما أريد أن أوصل المعلومة فلا بد وأن أوصل المعلومة فقهيا، ثم بعد ذلك أضع العلاج إن شاء الله تبارك وتعالى، وأبدأ بالتأصيل. أقول من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها، من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها في التملك، لأنها كانت في الجاهلية مهضومة لا تتملك شيئا. أكررها، لأن المرأة في الجاهلية كانت مهضومة لا تتملك شيئا، بل كانت هي المملوكة وكانت أشبه بالأمة، لا حق لها، لا قضية لها، لا مبدأ لها، لا نظر لها، بل كانوا ينظرون إليها كالمعرة والعياذ بالله جل وعلا، رغم أن العاقلة كما قلت من قبل ينظر للمرأة على أنها الأم وعلى أنها البنت وعلى أنها الأخت وعلى أنها الجدة وعلى أنها العمة وعلى أنها الخالة. إذن هي المجتمع بأسره، هي أمي، هي ابنتي، هي زوجتي، هي أختي، هي عمتي، هي خالتي. إذن المرأة لا بد وأن تقدر وتحترم. لذا فإن الإسلام أحسن رعاية المرأة وكرمها غاية التكريم، ثم قلت بعد ذلك إن الإسلام قد أعطاها حرية التملك وملكها حقيقة. لماذا؟ حتى تستطيع بإذن الله جل وعلا أن يكون لها وعليها. أما وأن تكون مهضومة بالكلية تعامل كالأمة التي والعياذ بالله جل وعلا لا شيء لها ولا حق لها، فهذا أمر مرفوض في شرع الله جل وعلا. وذكرت لكم حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. قلت رفع الإسلام هذا الإصراء عن النساء، مرة ثانية رفع الإسلام هذا الإصراء عن النساء، فصارت النساء بإذن الله جل وعلا يتملكن بكرامة، أكرر يتملكن بكرامة أو بغاية الكرامة، حتى صارت المرأة كاللؤلؤ المكنون أو كالجوهرة المصونة، تمتلك ويعاد إليها وتشار في سائر الأمور، وصارت تمثل البيت بأسره، بل هي الركن الأعظم من أركان البيت، إلا أن القوامة للرجال. وأكد تارة أخرى: وفرض الإسلام للمرأة المهر، أكرر وفرض الإسلام، أكرر، انظروا إلى لفظتي، إن اللفظة الفقهية مهمة للغاية. قلت إن الإسلام فرض للمرأة المهر، وهو حق لها وحدها، ليس لوليها، ليس لأبيها، ولا لجدها، ولا لأخيها، ولا لعمها، ولا لأحد أبدا، إنما هو لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك يا حاج. حياك الله. إزيك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك في عمرك. الله معك يا رب ويشفيك يا رب. أسأل الله أن يبارك فيك. أمين يا رب. أنا هكلم في أساس الموضوع بعد إذن حضرتك. تفضل. الله يزيد فضلك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. الوقت انا عايز اتكلم عن زوجة متنقبة، خدت بال حضرتك؟ فطبعا زوجها خدها وقالت تكون لا، فهي حصل مشاكل كتير ودار عليها شبهات من ناحية البغي فيها، يعني خدت بال حضرتك؟ من ناحية ايه؟ فالناحية البغي، الناس قال عليها بغية الجيران والشبهات يعني. ايوه ايوه. فطبعا خدت بعدها مرة واتنين ومشت، راحت عند اهلها. فهو راح وجابها عشان خاطر بينهم عيال وبتاع ويتكل الله ويعيش مع بعض في الحلال. فالوقت اخر مرة خدت البنت من المستشفى وراحت عند اهلها ومش عاوزين يرجعوا خالص وعاوزين يطلقوا بالاكراه. فطبعا انت الوقت بتتكلم بتقول حقها، هل ليه حق؟ يجوز اللي الوقت الدين يقول ليه حق؟ دول ناس كارهين. الله عليك، الله يشفيك، ترد علي. اجيبك قبل ان استرسل ان شاء الله جل وعلا. اقول باذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. انا حماية شيخ لو سمحتي، بيصوم اثنين وخميس ويعني ما بيسيبش فرض ابدا. نعم. بس متعلق بالمباراة الكرة يعني. يعني ممكن يقعد قدامها ليل مع نهار، فيعني في عليه كده وزر ولا ايه؟ حاضر، وبين ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ اهلا بالحبيب. بارك الله فيك. الله يحفظك. اقسم بالله احبك بالله يا شيخ محمد. حبك الذي يحتني من اجل يا حبيبي. بالله يا شيخ انا اسالك سؤال بس عشان خاطر في موضوع الحلقه يعني. على راسي. انا من الصعيد وعندنا المهر يعني في موضوع الذهب والحاجات دي، عندنا بيتكلم في الذهب. فعندنا اقل مهر يعني بيتاخذ من 70 جرام و 60 جرام اقل حاجه يعني. فجزاك الله خير على هذا الموضوع يعني، واريد يعني رسالتك دي توصل للناس. اتسمع ان شاء الله ما تقر به عينك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. اهلا بالحبيب. جزاك الله وعافاك. حياك الله. والله العظيم لو طلبت صحتي لأعطيتها. يا حبيبي أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك أمين. في عمرك. ونحن سعداء سعداء سعداء ببث الخطبة على قناة الخليجية، جزاكم الله خيرا. تسلم. وسوف تكمل هذه السلسلة على الرد على بطرس إن شاء الله. حبيبي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله كل خير. طيب أنا أخذ يعني فترة أجيبها على الأسئلة دي وبعدين أستقبل إن شاء الله بين ثنايا الموضوع. الأخت دي كما يحكي الأخ، أنا لن أفتيه ولكن أتحدث عما ذكر لي لأنه لابد من سماع الطرفين. إذا كانت هذه اتهمت من أطراف كثيرة لا ينظر إلى الاتهامات إلا ببينة، إلا ببينة، أو يكون هناك إقرار وشهادة واعتراف وما شابه ذلك. هذه واحدة. الثانية، هذه البنت التي تلبس النقاب لابد وأن تطيع زوجها في طاعة الله جل وعلا، أما في المعصية فلا، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فإن كان يأمرها بالطاعة إلا أنها ترتفع عليه ثم تذهب إلى بيت أبيها فهي ناشز، فهي ناشز. والمرأة الناشز عند الفقهاء هي التي ترتفع على أمر زوجها، كرر، هي التي ترتفع على أمر زوجها، إذن فهي ناشز. فلما تركت له البيت ثم بعد ذلك تركت له البيت، إن كان قوله حقا وهي على ذلك فإني أقول بإذن الله جل وعلا هذه المرأة إن كانت هي لا تطيق الحياة معه ينظر بين الطرفين، ثم كما جاء من خلال دلالة الكتاب لا بد من دخول حكمين. والأصل عند الأخ بإذن الله جل وعلا أن يأخذ الترتيب في المعالجة كما في كتاب الله جل وعلا، نسبة للهاجر والضرب غير مبرح، ثم بعد ذلك بالإتيان بالحكمين. قلت لكن إن أصرت هي ووقع الأمر عليه فلها حينئذ أن تطالب بالخلع، ومعنى الخلع حينئذ أن تفتدي نفسها، ولا شيء لها عند هذا الرجل، ولا شيء لها عند هذا الرجل. لكن إن كانت على حق قلت الأمر يسمع فيه من الطرفين ويبت فيه. ثانيا الأخت بتقول حماية بيصوم اثنين وخميس، تعلق بالكرة جدا. أنا عايز أفهم حاجة مهمة الأول، عملية الكرة، الكرة يعني بعض الأشياخ يبالغ والبعض يفرط. قضية لعب الكرة جائز شرعا، لعب الكرة جائز شرعا، لعب السلة جائز شرعا، كل هذه الأمور. أما الهرطقات اللي سمعتها من بعض الأشياخ فهي لا تعدو أن تكون صياحة، ولذلك أقول لعب الكرة جائز شرعا لكن بضابطين. الضابط الأول أن يغطي، بمعنى أن يستر العورة وعورة الرجل ما بين السورة والركبة. الضابط الثاني المحافظة على الصلاة في أوقاتها. إذن لو تم الأمر فلا بأس. فالمعلوم أن أفضل رجل أثنى عليه رجالات التاريخ بعد الخلفاء الأربعة في العدل وفي القوة وفي الشهامة وفي مجاهدة أعداء الله جل وعلا هو نور الدين الشهيد محمود، وكان يلعب الكرة يوميا اللهم إلا في أيام الجهاد التي كان يخرج فيها. والأصل كما قال العلماء وعلى ذلك الألباني رحمه الله وغيره أن جائزة بالضوابط المذكور. لكن إن كان الأمر إدمانا يعني جلس يقعد يقلب القنوات ما يبحث إلا عن كرة فقط ويضيع وقته فلا يذكر الله إلا قليلا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله جل وعلا يضيع نفسه من المحافظة على الصلوات في جماعة إلى آخر هذه الأمور، فهو بحاجة إلى توبة، فهو بحاجة إلى توبة. ثالثا الأخ اللي بيتصل من الصعيد بالنسبة للمهر ستقر عينك بإذن الله، وأنا بتكلم في الموضوع أهو إن شاء الله جل وعلا. فأقول رفع الإسلام هذا الإصر عن المرأة بالنسبة لموضوع التملك، وفرض الإسلام للمرأة المهر، فلا يجوز لأحد أن يأخذ المهر من المرأة، لا يجوز للوالد ولا للجد ولا للأخ ولا للعم ولا للخال ولا لأحد أن يأخذ منها شيئا اللهم إلا برضاها وباختيارها. أكرر اللهم إلا برضاها وباختيارها. ولذلك يقول جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، كما في سورة النساء في مطلعها. ولذلك أقول المعنى كما ذكر المفسرون ها هنا وعلى ذلك الفقهاء أي أعطوهن مهورهن، أي أعطوهن مهورهن عطاء مفروضا، أي ليس من قبيل التصدق ولا من قبيل الهبة ولا من قبيل أنك يعني تمتاز عليها بكذا أو أنك تعطيها كذا، لا، عطاء مفروضا. وأكد أي أعطوهن مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض، لا يقابله عوض. هذا هو المعنى عند المفسرين كما هو عند جمهور الفقهاء أو عند الفقهاء عامة. يبقى أي أعطوهن مهورهن عطاء مفروضا لا يقابله عوض. احفظوا مني التأصيل الفقهي، فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لن تأخذوا ذرة فقهية فيها شبهة، وأسأل الله الثبات. لكن للأسف هناك مجتمعات قلبت الأمور حقيقة وقلبت الموازين، انطلاقا من الحديث الصحيح يأتي على الناس سنوات الخدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة. فالأمور مقلوبة في بعض المجتمعات، جعلوا المهر على المرأة بدلا من أن يكون للمرأة. يعني في محافظات وفي بلاد، أنا زرت هذه المحافظات وزرت هذه البلاد، قالوا لي أن المرأة عليها كل شيء، المرأة اللي عليها كل شيء، المرأة هي اللي بتجهز، المرأة اللي بتجيب العفش، المرأة اللي بتجيب الأثاث، المرأة عليها كل حاجة. والرجل كده يدخل اه يدخل طرزان. هذا امر باطل وهذا ظلم وفحش والعياذ بالله جل وعلا. وهذا فيه مخالفة لجلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وما عليه سلف الأمة من خلال فهم دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة. أكرر، لا مجاملة ولا محاباة، لا مجاملة ولا محاباة، فضلا عن الإرهاق الذي يأتي، أي الإرهاق المادي الذي يأتي على والد البنات. هب أن رجلا عنده من البنات خمس أو عنده سبع، حينما نقول له جهز ويقوم بكل شيء أن له ذلك، أن له ذلك، ثم يقترض من البنوك ويقترض من فلان ويقترض من علان ويصعر وجهه للناس إلى آخر هذه الأمور، ثم يكون مأواه إلى السجن أو أن يمضي وصولات بعد ذلك يجر بها والعياذ بالله في سائر البريات عند الحابل والنابل والصالح والطالح في السجون والأقسام. وهذا أمر مرفوض والأصل فيه المخالفة الشرعية. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا الرجل مفروض عليه المهر للمرأة، الرجل مفروض عليه المهر للمرأة، قلت بإذن الله جل وعلا، وهذا المهر بأسره يكون للمرأة. وهذا المهر قال فقهاؤنا يحقق المعنى، أي المقصود المنشود من قول الله وقول النبي ومن خلال فهم سلف الأمة لقول الله وقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخنا العزيز، حيا الله الحبيب حسن من أسوان. أسأل الله أن يبارك فيك شيخ حسن. الله يبارك فيك شيخ. ممكن بعد إذنك نسأل عن سؤال عن عقد أحكام عقد القران من خلوة واتصالات ومزايدة الاتصالات وخروج. والله يبارك فيك. كمان سؤال عن السحر بالله عليك، عشان دي تفضل يا حبيبي علينا. لا تفضل. فهي مسها جن مسيحي مسا ايه؟ نصراني. مسا ايه؟ جن نصراني. فمش عارفين عن كيفية، احنا جبنا له كذا شيخ وكده والناس افاضل ان شاء الله نحتسبه عن الخير، فمش عارفين نتخلص منه وننتهي منه وبتاع وكده، عايشين في يعني متضايقين اولادها وبتاع ومش عارفين الكلام. عندكم فصول برضه؟ عندكم يعني في أسوان؟ نرجو من سيادتكم توضيح الأمر. لا لا، في أسوان الحالة هذه؟ إيه يا شيخ؟ في أسوان؟ أنا في أسوان يا شيخ. طيب أستأذنك كلمني بعد الحلقة برضو في القناة هنا بعد ما أخرج بعشر دقائق. حاضر يا أخ حسن. قلت السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. حياك الله يا شيخ. حيا للطيب. جزاك الله خير. وجزاك الله أفضل منك. بعد حضرتك عاوز التليفون بتاع حضرتك في موضوع شخصي. حاضر يا حبيب، يعني هيعطوك الإخوة ثم إنني موجود إن شاء الله قبل ما اتجه إلى مناظرة اللي هو. طيب إن شاء الله. طيب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله. ليا سؤالين يا فضيلة الشيخ محمد. تفضل يا حبيبي تفضل. أول سؤال، هل مصر من البلد المقدسة؟ هل إيه؟ هل مصر من البلد المقدسة؟ هل مصر تقصد بلد القرآن أكثر من مرة؟ هل مصر بلد مقدسة؟ لذكرها في القرآن أكثر من مرة؟ والسؤال الثاني، ما حكم الأذانين في صلاة الجمعة؟ الأذانين في الجمعة، حاضر بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله، حفظك الله، بارك الله فيك. أسأل الله أن يبارك في عمرك. ممكن أستفسر حضرتك على حاجة؟ أمريني. طب معلش بس، إحنا كل سنة متعودين بنخرج شم النسيم، نروح البحر وكده يعني. بس يعني إحنا مش هدفنا إن إحنا نروح مثلا نتبرج أو إن حد يتفرج علينا، هو يوم الناس يتجمعوا فيه. هل اليوم ده بناخد عليه وزر؟ حاضر، أبين لك يا أختي إن شاء الله. يعني وقفت صلاة الحين لغاية ما أجب على دون. السؤال الأولاني، أحكام العبد الأخ يسمعها بإذن الله رب العالمين، هل مصر بلد مقدسة؟ أبدا، ليست مصر بلدا مقدسة، وإن ورد ذكرها في القرآن عدة مرات. فالأرض المقدسة هي التي ورد الدليل من خلال النص من كتاب الله أو من سنة محمد صلى الله عليه وسلم على أنها مقدسة، والتقديس إنما يكون من خلال الوحي، أي من خلال النص. ثانيا، مصر بلد طيبة مباركة، أود أن أقول لأهلها خلافا للحاقدين عليها، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأعلم أن الإسلام لا يقوم إلا بمصر والشام، ولا يموت، أي لا يضعف الإسلام إلا بمصر والشام. بمعنى أن الإسلام لا يقوم إلا من مصر والشام، على اعتبار أن مصر أرض قوية ولاجة بإذن الله جل وعلا، ولم يستطع شعب، وهذا ليس من باب العنصرية أعوذ بالله من ذلك، ولم يستطع شعب أن يقهر التتار على ظهر الكرة الأرضية إلا أهل مصر بقيادة الرجل الصالح سيف الدين قطز، على إثارها أسلم التتار ودخلوا في دين الله جل وعلا من بقي منهم من هذه الوقع إلى آخر ما ذكر العلماء في فضل مصر وما شابه ذلك. طيب الأذنين في الجمعة يا أخي، البعض يقول لك إن عثمان رضي الله عنه أرضي جعل أذنين في الجمعة. أنا بدي أوصل يعني معلومة مهمة جدا، والأسف إما أسمعها من شيخ على فضية وما شابه يعني أمر يعني محتاج نظر، محتاج قراءة واطلاع. عثمان ما أقام آذانين في الجمعة في المسجد، مرة ثانية، عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما أقام آذانين في المسجد في يوم الجمعة. وأقول لكل من ينكر قولي هذا اتصل علي، سواء كنت عالما أو واعظا أو إماما أو ما شابه ذلك، بل إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كثر الناس وتباعدت الديار وصار الكثيرون لا يعلمون بالمواقيت، كان يرسل رجلا إلى السوق فيصعد على سطح الدار، دار هناك في الزوراء في السوق، فيؤذن بالصلاة يعني قبل وقتها حتى يتمكن الناس من جمع أمتعتهم وما شابه ذلك، فيتجهون إلى المسجد. لكن المسجد ما أقام فيه عثمان إلا أذان واحد، أذان واحد. يبقى الأذان الأولاني ده كان في السوق وليس في المسجد، كان في السوق ينبه الناس، ينبه الناس بالميعاد وبدخول الوقت. أما عثمان في المسجد لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم بل جعله آذانا واحدة. ثانيا أقول للذين ينتصرون بالآذانين، وهذه جعلتها في كتابي وقفة الأبناء مع العلماء الأجلاء، أقول للذين يخالفون الأمر، أقول لهم إن كنتم تقولون بأننا نريد أن نكون كعثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة راشد، إذن بالتالي يلزمكم أن ترسلوا رجلا في الأسواق فيؤذن في الأسواق على سطح الديار، ثم بعد ذلك يكون آذان واحد في المسجد، وهذا ما لا يقول به عاقل. فعندنا المنبهات وعندنا الساعات وعندنا كذا والموبايلات التي فيها المنبهات إلى آخر هذه الأمور، ولذلك أقول هو آذان واحد. ووالله لولا الخوف من انقطاع الموضوع أو ضياع المادة العلمية لا سردت فيها سردا بالتخريج والتحقيق. شم النسيم الأخت الكريمة جزاها الله خيرا، لا تذهبي يا أختاه، فهذه أعياد غير إسلامية. قال علماؤنا من أئمة العقيدة إن السواد الأعظم من الموحدين سلكوا شعبا من شعب دين اليهود والنصارى، فصار هناك تماثل وتشابه، والتماثل والتشابه يستوجبان تشابها وتماثلا، أهو يستوجبان تشابها وتماثلا في الباطن بطريق المسارقة والتدريج الخفي. قال علماؤنا أيضا من أئمة العقيدة في هذا الموضوع أيضا، واعلم أن التشبه بهم في الظاهر يورث محبتهم في الباطن، وهذا عيد يعني والعياذ بالله للمشركين كما هو معلوم. فلا يجوز لأحد الناس أن يقول إنني سأخرج كذا أو أنني سألتزم إلى كذا. أقول الأصل أن تنصاع وأن تخضع وأن تستسلم وأن تذعن لأحكام الله جل وعلا ولشرعه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لذلك أقول لأختي حفظها الله وبارك في عمرها، لا يا أختاه، لا يا أختاه، عليك السمع والطاعة لأوامر الله وأوامر النبي، وعليك المخالفة للمشركين في مثل هذه الأمور. أدخل بعد ذلك بإذن الله جل وعلا في قضيتي، قلت وهذا المهر المفروض للمرأة، قال أئمتنا يحقق المعنى، يحقق المعنى أي المعنى المفهوم من خلال نصوص الكتاب ونصوص صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويطيب نفسها، بمعنى أن المهر هذا يطيب نفس المرأة. لماذا؟ لأن المرأة صارت تتملك بذلك ولها حق في التملك هذا، مما يطيب النفس لقضية التملك، لا أنها مملوكة أو أنها سلعة تباع وتشترى بين طرفين. ثالثا قال العلماء وهذا المهر يرضيها، يرضيها يعني إيه؟ يعني يرضيها بقوامة الرجل عليها، هذا المهر يرضيها بقوامة الرجل عليها. يقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه أقف عندها لحظات. البعض من العلمانيين ومن الجهال الذين يكتبون في الصحف الصفراء أو يظهرون على وسائل الفضائيات يتحدثون ويتكلمون في هذا الأمر، أي قوامة للرجال هذه؟ بل إن هناك من النساء من فاقت الكثير من الرجال، هناك أستاذة جامعية، هناك وزيرة، هناك رئيسة، وهناك من الرجال كذا وكذا وكذا. أذكركم بأن المسلم حينما يدخل في دين الله جل وعلا ما عليه إلا أن يقول أولا سمعنا وأطعنا، من قوله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. ثانيا، الله جل وعلا يختبر عباده ويبتليهم بهذه الأحكام لأجل السمع والطاعة، أما المخالفة فهي عصيان لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث وارد في الصحيح، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خمسة، والحديث معلوم وهو في الصحيح، إلى آخر هذه الأمور. رابعا، في هذه المسألة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو معتبر معتمد وهو في الصحيح، من قوله صلى الله عليه وسلم فإن كنا ناقصات عقل ودين، فقامت امرأة من ستة النساء وقالت فما نقصان عقلنا يا رسول الله؟ قال أليست شهادة المرأة منكم بنصف شهادة الرجل؟ فقلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. ثم قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. والحديث قلت إنما هو في الصحيح، وليس المقصود بذلك الامتهان للمرأة على الإطلاق، لا، بل إن الأمة، بل إن البنت، بل إن الأخت، بل إن زوجتها، بل إن المرأة عامة، إنما عليها أمور عظيمة جدا، وهي شقيقة للرجل في كل شيء، عليها الحمل وعليها الرضاع وعليها، ثم تأتيها عادتها الشهرية ويأتيها الحمل إلى آخر هذه الأمور التي ترهقها، ولذلك هي لا تستطيع أن تقوم بالقوامة، فضلا عن أن الإسلام كرمها وجعلها كما قلت لؤلؤة مصونة، وجعلها جوهرة عظيمة في البيت لا تمتهن بين الرجال في اختلاط أو ما شابه. وإن شئتم فانظروا وقارنوا بين المرأة التي تخرج وتختلط بالرجال وتلبس السروال أي البنطان وتراها في المؤتمرات، ثم أنها تخرج بالشهر الكامل أو بالأسبوع، أين هي؟ إنها في مؤتمر في دولة كذا. زوجها أين زوجتك؟ إنها في شهر بالخارج، سافرت مع الزملاء، إنه ديوث والعياذ بالله جل وعلا. فضلا عن هذه المرأة التي تخرج دون إذن، لماذا؟ لأن أنادي بحقوق المرأة، أنا أنادي بأن المرأة تتزوج أربعة كما أن الرجل عليه أن يتزوج بأربعة، لا بد من مساواتنا بالرجال. انظر إليها تراها في كل هم وفي كل غم وفي كل مكان وهي فاشلة في بيتها وتريد أن تشعل نارا بين أخواتها من النساء. قلت انظروا إلى حال كل واحدة من هذا الصنف، ترونها فاشلة، ترونها أؤكد، ترونها فاشلة في بيتها، لا تستطيع أن تدير بيتها. إذا دخلت إلى دارها وقفت ساعتين أو ثلاث أمام المرآة إلى آخر هذه الأمور، إذا خرجت فهي عند الكوافير وكأنها تعاني مرضا نفسيا، ومع الرجال في مؤتمر في ندوة إلى آخره، ما ذكرت الله لحظة، ما ذكرت ربنا، ما استغفرت ربها، ما ركعت لله ركعة، ما سجدت لله سجدة، ما كانت على الطهر، فضلا عن مخالطة الرجال والنظر إلى الرجال والحديث مع الرجال وما شابه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، اللهم إنا نسألك الطهرة بالنسبة للموحدين وللموحدات. قلت يضاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك يا شيخ؟ حي الله الطيب، الله يحفظك. والله الذي لا إله إلا هو إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحتني من أجلي يا حبيبي. الله يبارك. إذا سمحت يا شيخ، عندي سؤال. على رأسي. ما يقال عنه المحلل أو التيس المستعار في حالة هذه اللعبة الذي يلتفون فيها على الدين يعني. أي نعم حبيبي. بعد ما ترجع له زوجته يعني، هل يعتبر عيشته معها حرام أم حلال؟ حاضر، واضح يا حبيبي، وضحوا بالنص. إذا سمحت يا شيخ. حاضر يا حبيبي، على رأسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. وبارك في عمرك وجزاك كل خير. وشفاكم وعافاكم من كل مرض إن شاء الله. اللهم أمين. هل توجد حياة سعيدة بالنسبة للفتيات الغير متزوجات؟ ما أنا والله ما سمع الصوت، يعني أرجو رفع الصوت يا جماعة. هل توجد حياة سعيدة بالنسبة للفتيات غير متزوجات؟ حاضر. هل توجد حياة سعيدة بالنسبة للفتيات غير متزوجات؟ أجيب بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك الله عافاك يا شيخ. أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. أسأل الله ذلك. معلش يا شيخنا أنا منتقبة وأختي ليا سألتني سؤالين بتحسب أن أنا على علم يعني. نعم. ممكن أسألهم لحضرتك؟ تفضلي. السؤال الأولاني هي راحت الكنيسة عشان خاطر مواضيع السحر وكده وقالت لي الأساس حط الصليب على دماغها وعايزة تستغفر من الذنب الذنب يعني. ده الأول. السؤال الثاني هي كانت نساء تتجوز يعني واحد زميلها في العمل وعملت له سحر اسمه المحبة تقريبا أو حاجة زي كده وما حصلش نصيب ما جوزتوش وهو ما اتجوزش لغاية دلوقتي وهي قلقانة فبرضو يعني تستغفر ازاي؟ حاضر. جزاك الله خير. جزاك لك الخير. يعني وافلت ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ عمتي بتحفظ قرآن. آه. فهي يعني عايزة تسيب المعهد وتحفظ هي بتجيلها محفظة في البيت فهي حافظة 14 جزء بس مش ملمهم على بعض يعني. آه آه. فهي عايزة يعني تقعد في البيت والمحفظة تحفظها في البيت هي أمية يعني. أي نعم. حاضر حاضر. وفي سؤال تاني لو سمحت. تفضلي. انا اللي كلمتك قلت لك حماية المباراة يعني وكده. اي نعم. فهو بني مسجد. اه. ولو المباراة شغالة بيسيبها وينزل يصلي ما. اه طيب حاضر. يعني حاضر. الحمد لله ومشكور جدا ومرب لحياته. انت خايفة منه عشان انا قلت كده؟ ما تخافيش ان شاء الله. حاضر حاضر حاضر. طيب انا واقف للصلاة لغاية ما اجب على دول. ما يقال عن المحلل يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الامام احمد في المسند وهو صحيح صلى الله عليه احمد شاكر وغيره لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له. أما الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله في رسالته صورة في كتاب الكبائر جعلها من الكبائر العظام وبوب لها باب كبيرة المحلل والمحلل له ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. والمعلوم أن المرأة إذا وقعت عليها الطلاقات الثلاث لا تعود إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره حتى تنكح زوجا غيره وحتى تذوق عسيلته وحتى يذوق عسيلتها أما ما دون ذلك فهو باطل والعياذ بالله جل وعلا كما بين الإمام الذهبي رحمه الله وغيره. طيب بعد عودة طيب هل توجد حياة سعداء للفتيات غير المتزوجات؟ نعم غاية السعادة للفتيات غير المتزوجات هذه البنت التي لم تتزوج بعد حينما تنظر في كتاب ربها وتقوي بصيرتها قبل أن تقوي بصرها سعادة ما بعدها سعادة حينما تنظر في سنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتستمتع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به فهي سعادة ما بعدها سعادة. نعم ذاق طعم الإيمان هل حديث وهكذا كما في الصحيح ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثالثا أنها لم تكلف بشيء بعد وهي في إبط أبويها يقومان بالنفقة عليها وبخدمتها حينئذ تجد وقتا للقراءة في التراجم مثلا تقرأ التراجم بالنسبة لأولياء الأمة من الصحابة ومن كبار التابعين ومن أوساط التابعين ومن صغار التابعين تعيش في جو آخر في جو ملئ بالطهر والعفاف وتتشبه بهم حتى وإن لم تكن مثلهم. خامسا هذه الأخت الطيبة المباركة حينما تتعرف على طيبة أخرى مباركة يذكران الله جل وعلا يكونان على الطاعة يسمعان المواعظة ثم ينظران في أعمال الخير سعادة ما بعدها سعادة. وبعد هذه الفتاة عن المعاصي أيضا إنما هو من السعادة ثم أنها تسعد بإذن الله جل وعلا بكل ما هو مباح لا أحرم عليها شيئا أباحه الله جل وعلا بكل ما هو مباح. إنني لو عددت أمور السعادة للفتيات غير المتزوجات فهي كثيرات كثيرة. بعد كده الأخت اللي راحت الكنيسة علشان موضع السحر سبحان الله رب العرش العظيم الله قلبي بيتمزق الحين أنا أعد منظرة مع الأشكال دي وانت تقول يعني كيف يرجى كيف يرجى الخير كيف يرجى الدواء من مشرك مجاهر بالشرك عدو لله جل وعلا عدو للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا كيف يرجى الدواء ممن كفر برب الأرض والسماء. ثالثا اعلمي أنك حينما تذهبين إلى هذا فأنت صورة سيئة للإسلام والمسلمين، لأنهم يقومون بتصوير هذه الأمور. حينما يضع الكافر هذا يده على رأسك ثم بعد ذلك يقول إن المسلمين يعلمون أنهم على باطل، بدليل أنهم يرجون الخلاص من عندنا، يرجون الشفاء من عندنا، ثم بعد ذلك تبا وإن قناتهم تأتي بذلك في كل يوم جمعة بعد المغرب بالذات، وبخاصة يركزنا على المنتقبات. فوالله إما أن تكوني على قدر النقاب أو يا أختي أريحين من هذا الشر. بعد ذلك أقول الذهاب إلى الساحر إنما هو كبيرة من الكبائر. عدها ذلك أئمتنا والحمد لله رب العالمين، ومن شاء المراجعة فليرجع إلى الكبائر الإمام الشيخ الإسلام الذهبي، وليرجع إلى أيضا كتاب الزواجر عن اختراف الكبائر الإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي، ولينظر في هذه الخطورة. فضلا عن أن تذهب إلى ساحر وإلى دار كفر وإلى دار الشرك وتطلبين منها الشفاء، يا أختي لقد وقعت في كبيرة من الكبائر العظام. ثم إنني لا أوصل الباب في وجهك وأقول لك توبي إلى الله جل وعلا، توبي إلى الله جل وعلا، وأذكرك بقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. توبي، توبي قبل فوات الأوان، على الله جل وعلا أن يغفر لك ذلك. وأعلم أن هؤلاء إنما هم في شقاء، إنما هم في تعاسة، إنما هم في شرك، إنما هم في ضنك، لقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. النقطة الثانية، نفسها تتجوز زميل لها، يعني ما وقف شرها على ذلك، ذهبت إلى برضو الكنيسة وعملت له عمل، فالمهم تقول أنه لم يتزوج حتى الآن وهي كذلك لم تزوج. الله أكبر، وقال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أبدا. ومن قوله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. انظري، أردت شيئا لكن إرادة الله فوق كل إرادة، ارتكبت جرما لكن إرادة الله فوق كل إرادة. لا يستطيع القس هذا ولا غيره أن يغير من قدر الله شيئا، ولكنك خسرت الكثير والكثير والكثير. أولا انظري إلى ما فعلته بزميلك، طبعا بإذن الله، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أوقعت الضرر عليه، طبعا بإذن الله، بإذن الله. ثم أقول لك الواجب عليك أن تعلمي زميلك بذلك، وأن تعلميه من فعل السحر، وأن تعلمي السلطات. السلطات بأكله، اعلمي الحكومة، بقولها بملء فيه، اعلمي السلطات إن ده ساحر وهو اللي عمل السحر على الساحر. ثم بعد ذلك يؤخذ، فإن اعترف بالسحر وأقر به عليه أن يبطل ذلك وأن يستخرجه وأن يهلكه. قال الشيخ ابن باز وقال غيره في تلك المسألة وهو قول أئمتنا سابقا: فإذا ما اعترف بذلك وجب على الحاكم بعد اعترافه أن يقطع رأسه، أن يقطع رأسه. طبعا ما عندناش لا قطع رأس ولا قطع ديل، ففي الحالة دي أنا بقول للمسؤولين أقلها أقلها، يعني نحوه عن المسلمين، أبعدوا شره، اسجنوه، خلصونا منه. وطبعا وده مش ده حكم ولا حاجة، بس أهو أهو. فأنا بقول للأخت إن لم تفعلي ذلك فوالله والله إن أمرك عند الله عظيم، وتوبي إلى الله جل وعلا فإن باب التوبة مفتوح. الأخت طبعا يعني خافت لا لا لا لا حما يزعل وتقول لي أنا عارف جباني مزر ربنا يبارك فيه ويحفظه، وأنا بينت أن الكرة جائزة وحلال، بس ما بقاش بإسراف في الوقت وضياع للوقت وبعد عن ذكر الله، ما لم بيصلي الوقت في وقت، لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظ على الصلاة في وقتها. الرجل من أهل الخير والحمد لله جل وعلا، الرجل على فضل، بس قولوا له ما يسرفش في الكثرة يعني أمام التلفاز في هذا الأمر، وأسأل الله له ولنا الهداية في هذا الباب. أعتقد كده خلصت من أسئلة الواردة في هذا الباب. قلت: وهذا المهر المفروض للمرأة عود على بدء بإذن الله جل وعلا، وهذا المهر المفروض للمرأة يحقق المعنى، قلت أي المعنى الوارد المشمول من فهم نص كتاب الله جل وعلا ومن فهم أحاديث النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويطيب نفسها ويرضيها، لقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، سورة النساء أيضا 34. فهذا الأمر يجعلها ترضى بقوامة، بقوامة الرجل. لكن في هناك نساء يا جماعة جزء يقول مثلا إيه، إحنا طبعا أنا الرجل، لا لا مش حاجة اسمها رجل ومرأة، إحنا في عصر مش عارف إيه، إحنا في عصر النت، إحنا في عصر شبكة العنكبوتية، يعني يا ستين تقول لا تلبس بدلة، أنا بلبس بدلة، تلبس شرطة أنا بلبس شرط، تحضر اجتماعات أنا بحضر اجتماعات، أنت موظف أنا موظف، أنا راجل على فكرة راجل. وإيه وقعك في راجل؟ راجل يعني مش عارف راجل يعني. لعن الله وفل الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عمر المتشبهات من النساء بالرجال. فمصيبة تقول أنا راجل أنا بعرفك أهو، هغسل طبق تغسل طبق، همسح النار ده تمسح بكرة، هكنس النار ده تكنس بكرة، عليها الطبيخ الوقت عليك الطبيخ بالليل، فاهم؟ حاضر حاضر حاضر. وبعد كده أنا أتلم على الكرام إيه اللي أنت بتعمله؟ لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول أنت بتدخل تخلف إيه؟ القوامة غير ذلك. صحيح الرجل بيساعد أهل بيته، مش بقول الرجل يعني يعملها والعذب، لا لا لا لا لا لا لا لا راجل لا، بساعد زوجتي، لا أتأثر عليها، لا أسبها، لا أشتمها، لا أقبح لها، إلى آخر هذه الأمور، لها حقوق وعاملها في غاية الاحترام، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، خيركم خيركم لأهله، إلى آخر ما ورد في النصوص. لكن بضابط الرجل رجل، إنما تلاقي الواحد من دول لك لا لا لا لا أنا والله عارف أني مخلص لبيتي قوي، أنا بقوم الصبح أعمل الفطار، وبعد الظهر أنا اللي عليها الطبيخ، وبعد العصر اللي عليها الغسيل، وبالليل أنا اللي عليها المكوى، بس اسمع أنا مبسوط. الله أنت فل خالص يعني عاجة تودي بداية. المهم تبقى أعمل لك إيه؟ أنا أعمل لك إيه؟ الرجال قوامون على النساء. أنا مش بقول لك ساعد زوجتك، لكن ما تبقاش أنت المرمطون، ما تبقاش شورتها. إلى آخر هذه الأمور كما ذكر الفقهاء. قدر المهر، أدخل بقى على قدر المهر. لم تجعل الشريعة حدا لقلة أو كثرة، احفظ ورايا قلت النواحي الفقهية بالذات احفظوها كما أذكر. لم تجعل الشريعة حدا لكثرة أو قلته، ما جعلتش حد أبدا لكثرة المهر أو لقلة المهر. ليه يا جماعة؟ لأن الناس يختلفون في الغنى والفقر. عندك حي المهندسين تقدرش تقول زي بولاق أو زي إمبابة، عندك حي الزمالك تقدرش تقول زي سدر السمك، تقدرش إلى آخر هذه الأمور. لا، جعل الله الناس درجات وجعلهم متفاوتين حتى في أرزاقهم. والتقى والكرم لا تكون بارتفاع المال على الإطلاق ولا بالثراء هذا، إنما هي في تقوى الله جل وعلا. إذا قلت لم تجعل الشريعة حدا لكثرة المهر ولا لقلته أيضا، لأن الناس يختلفون في الغنى والفقر، يختلفون في السعة وفي الضيق. واحد مثلا عنده فيلا، الثاني عنده شقة بسيطة، إلى آخر هذه الأمور، ده عمره ما هيفرش مثل ما هذا يفرش، إلى آخره. ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، كمان احفظوا من الحتة اللي جاية دي، ما أقول ولكل جهة عاداتها وتقاليدها، اعلموا كما قال أئمتنا أن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. فالأحكام الثابتة معروف، أما الأحكام المتغيرة فهي تتغير باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف العوائد واختلاف التقاليد والأعراف التي لا تصطدم بشرع الله جل وعلا. احفظوا فهذه لآلئ فقهية، احفظوها أو إن شئتم فسجلوها. قلت بإذن الله جل وعلا تركت الشريعة التحديد للطرفين، تركت شريعة التحديد للطرفين ليعطي كل واحد، ليعطي كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته وحسب ما يفعله أهل عشيرته أو قبيلته أو مدينته أو ما شابه ذلك. والنصوص كلها جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا شيء واحد. احفظوها مني، أجيب لك كلام أبي حنيفة كلام أحمد إلى آخر هذه الأمور. قلت مرة ثانية النصوص كلها، النصوص كلها تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه إلا أن يكون شيئا له قيمة، إلا أن يكون شيئا له قيمة. مرة ثانية إلا أن يكون شيئا له قيمة. احفظ معي، بغض النظر عن القلة والكثرة، بغض النظر عن القلة والكثرة، فيجوز أن يكون مثلا المهر خاتما من حديد، ويجوز أن يكون قادحا من تمر، ويجوز أن يكون تعليما لكتاب الله جل وعلا، تعليما لكتاب الله جل وعلا، أو تعليما لعلم شرعي. ولذلك إذا تراضى المتعاقدان جاز ذلك. يبقى الشرط عندي أن يتراضى المتعاقدان، سواء تعليم قرآن، سواء تعليم علم شرع نافع، أو كان ذلك عبر عن خاتم من حديد، أو حتى طعام، أو ما شابه ذلك. الأدلة إيه؟ بقول لك عن سهل بن سعد، مرة ثانية عن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة وقالت له يا رسول الله إني وهبت لك نفسي. ولذلك يقول جل وعلا وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين. مش أحيانا واحدة تصل عليا تقول لي على فكرة أنا متزوجة بس بدون علم حد. إزاي؟ تقول لي أنا قلت له وهبت لك نفسي. هو كان نبي، هو كان النبي محمد وله خصيصة صلى الله عليه وسلم. إيه الجهل ده؟ وفي واحد يبقى شطان في ثوب كده، واحد يعني كأنه فاهم الدين أو رجل ملتزم، لا بس تعال تعال تعال قولي لي وهبت لك نفسي، تقول وهبت لك نفسي، فيقعان في الزنا ورذيلة والعياذ بالله جل وعلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالطيب. أهلا وسهلا. الله يحييك جزاك الله كل خير. الله يبارك في عمرك وأسأل الله أن يسدد خطاك وأن يجعل ذلك من وزير حسناتك. بارك الله فيك. وأن يصيبك وأن يحفظك من كيد الكائدين. آمين آمين. وإجرام المجرمين. آمين. وأن ينفع بك المسلمين. آمين. وأن يخلص منك النوايا. آمين. واجعل عملك خالصا لوجهك الكريم يا رب. آمين آمين آمين. اللهم آمين. بارك الله في عمرك ولك بمثل. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك ويبارك في عمرك. لي صاحب زنا مع مسيحيين أكثر من مرة واثنين. زنا إيه؟ زنا مع مسيحي أكثر مرة واثنين. مع رجل يعني؟ لا مع امرأة. لا مع امرأة. مع امرأة كتابية ماشي. أكثر مرة واثنين، إيه عقابه أو يعمل إيه يعني يتوب من اللي حصل به؟ حاضر يا حبيب، حاضر حاضر أجيب. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. لو سمحت بالله عليك يا شيخ، أنا بس بعرف مشكلة جامدة بيني وبين زوجي وعايز أنام تليفونك ضروري يعني. حاضر، وأنا موجود حتى لو زوجك يكلمني بعد الدرس مباشرة. حاضر على رأسي. السلام عليكم. طيب اخذ بقى فاكره بقى عشان اجيب دي عادي. هو بيقول لي صاحب زنا مع امراه كتابيه. البعض بيتخيل يا جماعه انه لو فعل الفاحشه مع غير المسلمين، يعني مع امراه غير مسلمه، كانوا بيقول لك انه معليش حاجه. لا لا لا لا لا، هذه مصيبه، هذه مصيبه. الزنا زنا، الزنا زنا، لكن بما اننا في زمان غابت فيه شمس الشريعه وليس هناك شرع مطبق في اي بلده عربيه او اسلاميه، حتى اكون صادقا كاملا، فأقول على هذا الرجل أن يستر على نفسه من باب قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهر. قيل من المجاهر يا رسول الله؟ قال الذي يستره الله ليلة فيقوم فيرفع ستر الله عنه فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، أي يفضح نفسه. ولذا على الأخ هذا أن يستر على نفسه فلا يحدث أقرب الناس إليه ولا يحدث أحدا أبدا بهذا الأمر. وعليه أن يصدق الله في التوبة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا يعني كما في سورة التحريم. يبقى التوبة تكون صادقة مع الله جل وعلا. ويا أخي اعلم أنك لو تبت إلى الله جل وعلا وأخلصت التوبة لله جل وعلا وصدقت النية بإذن الله جل وعلا وأخلصت القصد لله جل وعلا وسألت الله جل وعلا أن يغفر لك واستشعرت مرارة الذنب، فاعلم أن تلكم هي حلاوة التوبة، أن تلكم هي حلاوة التوبة. وتذكر قول الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، أيضا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، إلى آخر الآيات الكثيرة. وأذكرك أيضا بهذا الشق من الحديث القدسي الصحيح عند أحمد وعند غيره، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لذلك أقول لك لابد وأن تندم على هذه الفعلة، لكن لا تيأس من روح الله جل وعلا وتب إلى الله واصدق التوبة، ثم عليك أن لا تعود إلى الفاحشة هذه أبدا، لا مع كتابية ولا مع غيرها، ثم ابكي على خطاياك وتب إلى رب الأرض والسماء، أسأل الله أن يغفر لك. أكد عليك مرة ثانية لا تحكي لأحد حتى لشيخ، ولا تقل لأحد أبدا هذا، ما دام الله قد ستر عليك استر على نفسك، وما دامت الشريعة غير مطبقة في بلاد المسلمين فعليك أن تستر وأن تتوب إلى الله جل وعلا، أسأل الله أن يتوب عليك. الأختي طبعا المشكلة مع الزوج بإذن الله جل وعلا استقبلوا الاتصال بإذن الله جل وعلا في القناة بعد الحلقة مباشرة إن شاء الله جل وعلا. طبعا أنا كنت هتكلم في حديث سالم بن سعد لكن الحديث نفسه لو جيت أتكلم الوقت انتهى ما يكفي هذا، لكن حسب أن أنا كنت بنوى إلى حاجة وأحمد ربي حمدا كثيرا جدا على أنه أمكنني بإذن الله جل وعلا من إلقاء هذه الحلقة، وأسأله جل وعلا أن ينصرني على هذا غير المسلم وأن يهديه للإسلام بعدما أنتهي. فبركز على حاجات الأول، الحلقة اللي جاية يوم الثلاثاء بقول للمسلمين والمسلمات غاية في الأهمية، غاية وهي جديدة كما تعودتم، لكن أتحدث فيها وركزت أن أنهي طبقا للوقت عن نهاية اليهود بشكل جديد وليس بكلام نظري ولكن بحلول منطبقة مندرجة على قول الله وقول الرسول. ولذلك أؤكد جدا يا جماعة الحلقة يعني أبلغ بها القريب والبعيد إن الكل ينتظرها بإذن الله جل وعلا، وأسأله أن يشفيني لإلقائها. نقطة ثانية، اللي طلع على قناة معينة وقاعد ينكر حديث الشفاعة وينكر سنة محمد ويضرب البخاري ومسلم هذا، وشغال في قناة معينة معروفة وقاعد طبعا جاي لنا من بلد شقيقة وجاي يهبب هنا، يعني اللي يعني المشرحة ناقصة أوتلة، انت جاي تهبب ايه؟ ارجع الى بلدك لا اعادك الله ان لم تتب. واعد تشتغل وينكر الشفاعة وينكر وينكر وينكر الى اخر هذه الامور، والله لو ان محاميا مسلما عاقلا غيرا على دين الله لرفع عليه عدة قضايا، لرفع عليه عدة قضايا، فيبلبل عقيدة الام، خاصة على قناة كبيرة جدا مشهورة مسموعة اكثر من قنواتنا هذه، اربكت الناس اتصل عليها كل شوي، فيه لواء اتصل علي لواء فأقول لي يا شيخ رد عن هذا والله العظيم فشل والناس تشاهدوا بكثرة. قلت له أنا مستعد إن كان لمناظرة، أنا بقول لك اللحظة لي خذني حتى بدون تحضير، إن كان لرد عليه على نفس القناة أنا جيلك جريا مش هرولة وعلى نفس القناة. فعاهدني إنه سيستأذن الناس دولا وهيظهرني هناك حتى أرد عليه، أقول مش هرد عليه حتى أنسف الضلالات التي ألقاها في قلوب الناس. والله أنا جاي يا جماعة، الناس كانوا وقفوا السيارة يا شيخ زغبي، نعم حتى الغيت الديري شيخ زغبي نعم، روت على الراجل دي بلبلنا وبلبل أولادنا وكذا، الحكاية ناقصة بهائية ولا قديانية ولا طرقية ولا روافض ولا يهود ولا اللي فتحين له قناة الدول العظمى دي يشب سب فيها النبي ليل نهار والقرآن إلى حكاية، الحكاية يعني كبرت جدا كبرت. وأنا بطلب المسؤولين طالب المسؤولين بقوله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والكل سيسأل طبقا لما هو عليه، وأنا أثق في المسؤولين عليهم أن يقطعوا هذه الأيدي وأن يقطعوا الألسنة هذه. وكمان بقول لكم إن لم تتم المناظرة هناك عن رحمة بعد الثلاثاء القادم سأتيكم بأدلة لا أقول أرفع بها أمره بل أنسف بها أمره بكل أدب وبحكمة، ورغم ذلك أسأل الله له الهداية وأدعوه أن يتوب لله جل وعلا. والخبر الأخير بقى على اليوتيوب فيه موقع إخوة أفاضل الله لا أعرفهم أقاموا لي قناة اسمها قناة فضائية اسمها الزغبي تي في، تروح على اليوتيوب شغال 24 ساعة هتعرض عليها كل المناظرات، مناظراتي مع الكشميريين، مناظراتي مع القديانيين، مناظراتي مع الروافض، مناظراتي مع الكل هتعرض عليها، وهو الأخ شغالين الحين 24 ساعة وفي خير قادم بعد كده إن شاء الله رب العالمين. وعامة أسأل الله جل وعلا أن يبارك في قناة الرحمة وأن يجعلها منبرا إسلاميا طيبا نقيا مباركا إن شاء الله جل وعلا، وأن يبارك في العاملين فيها فهم جنود ونعم الجنود، أسأل الله أن يحفظهم وأن يحفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن ينصر الموحدين من أهل فلسطين على اليهود الملاعين، وأن ينصر أهل السنة بالعراق وبأفغانستان وبكل مكان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.